بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السلمي رحمه الله تعالى في شرح المقدمات إلى قوله: وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وهي الشرعي والعقلي والعادي ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. فقال: فالضروري ما يدرك ثبوته أو نفيه بلا تأمل. طيب، سنتكلم قليلا على تحقيقيا على قضية العلم الضروري، وقد نرادف بين الضروري والبدلي، المقابلة بين الضروري والنظري واضحة، لكن قد يستعمل البدلي بمعنى الضروري والضروري بمعنى البدلي، لكن بينهما فرق في الحقيقة كما ذكر ذلك المحققون من الأئمة. طيب، الضروري هو يعني ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، وما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، فإذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاف عنه مقدورا، يعني لا يمكن الانفكاف عنه، كما عرفه القاضي الباقلاني بقوله: هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، فيجد قدرة على الانفكاك عنه لأن ما حصل له من ذلك العلم لا قدرة له فيه، لا مدخلية للقدرة في ذلك، كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. واضح؟ فقلنا: إذا لم يكن تحصيله مقدورا للعبد لم يكن الانفكاك عنه مقدورا، وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة فإنها لا تحصل بمجرد الإحساس، العلم بذلك لا يحصل بمجرد الإحساس المقدور لنا، المبصرات والمسموعات والمشمومات وغيره، بل تتوقف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي ومتى وجدت وكيف حصل هذه العلوم، فإذا تحققت تلك الأمور مع الإحساس حصل العلم. إذا تحقق ذلك العلم الذي إدراك الذي ليس مقدورا لنا لا نعلمه كيف حصل، مع إضافة المحسوسات التي تلقت لأنها آلة للتلقي، حصل بمجموع هذين الأمرين حصل لنا علم، وإلا فلا يكون علما. وتلك الأمور غير مقدورة لنا لأن القدرة لا تتعلق إلا بالمعلوم، وتلك الأمور غير معلومة بخلاف النظريات فإنها تحصل بمجرد النظر المقدور لنا، وكالمحسوسات بالحواس الباطنة مثل علم الإنسان بلذته وألمه، يدرك هذا الشيء ويعلمه، ولذلك قدرته يعني تتعلق به من حيث علمه به، فليس ضروريا بدلا. وكالعلم بالأمور العادية مثل علمنا بأن الجبال المعهودة لنا ثابتة والبحار غير غائرة، وكالعلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد نفسه خالية عنها مثل علمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما إذا كان ما حصل لنا من العلم غير مقدور لنا هذا هو الضروري، يعني لا مدخلية للإنسان فيه أصلا من حيث تعلق القدر، سيأتي بزيزة إضاحة. أما البدهي أو البديهي هو ما يثبته مجرد العقل، ما يثبته مجرد العقل أي يثبته بمجرد التفاته إليه من غير استعانة بحس أو غيره، تصورا كان أو تصديقا، يعني لا يثبته مجرد العقل، هذا يسمى بدل، لا علاقة له بالمحسوسات، لا علاقة له، يعني لا يستعين بغيره، مجرد الالتفات إلى ذلك الشيء بمجرد العقل هذا يسمى علما بداهيا. فنلاحظ أن البداهي أخص من الضروري، هذا كما قرره يعني العضو التيجي في شرحه على المراد، لأنه لا يكون تحصيله مقدورا بأن لا يكون له سبب مقدور يدور معه، فهو يعني فهو أخص من الضروري البدهي، لأنه الذي لا يكون تحصيله يعني الضروري، تعريف الضروري رجع مش البدهي، لأن الضروري الذي لا يكون تحصيله مقدورا بأن لا يكون له سبب مقدور يدور معه وجوده وعدمه، وذلك بأن لا يكون معه سبب يدور معه، وهو البديهي البديهي يعني الذي له ليس له سبب يدور معه لهو والالتفات. نحن قلنا أن البديهي هو ما يحصل في مجرد العقل بمجرد التفاته إلى ذلك الشيء دون استعانة بالمحسوسات. أما الضروري هو الذي يحصل للعبد دون مدخلية لقدرته فيه مع استعانة بالمحسوسات. أما البدهي لا يكون معه سبب يدور معه، وهذا هو البديهي، أو يكون له سبب يدور معه لكن لا يكون مقدورا، لكن لا يكون مقدورا كالحسيات والتجريبيات والعاديات وغير ذلك. طيب، هذا فنلاحظ أن البدهي خاص من الضروري على ذكر الأئمة هنا، فالبدهي هو ما يحصل بمجرد الذهن يعني التفاتا إليه دون استعانة بالمحسوسات، والضروري هو ما لا مدخلية لقدرة العبد فيه، بمعنى أنه يحصل العبد دون قدرة عليه لكن مع استعانة بالمحسوسات الظاهرة. يعني الاستعانة بالمحسوسات الظاهرة دون ذلك العلم، دون ذلك الضروري الذي لا قدرة لنا فيه لا يسمى علما، يعني كلاهما يكون ما يسمى علما ضروريا. فالعلوم العقلية، نحن نتكلم الآن على العلوم العقلية، العلوم العقلية تقسيمها إلى ضروري ونظر. فالعلوم العقلية تقع على ضربين، أحدهما ما يعلم ببديهة العقل وهو أول فيه، وذلك مثل علمنا أن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون قديما ويكون محدثا، ولا يجوز أن يكون معدوما موجودا في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون المتحرك متحركا بحركتين مختلفتين في حالة واحدة، وأمثال ذلك. وهذا من المعلومات الضرورية في العقل. انظر هنا الإمام الطبري في ضحوش المفسر تأخر متكلم، جعل البديهي هنا والضروري متساويان، وهكذا نسمع كثير من الأئمة يعني في كتبهم. الآن ذهبت يعني الآن ذهبت إلى التقسيم المعتاد عند طلبة العلم، واضح؟ ثم أرجع أخيرا إلى الفرق الدقيق بينهما كما ذكرت هنا بإيضاح أكثر. الضرب الثاني معلوم بالعقل إلا أنه يحتاج إلى وسائل. شوف هذا التقسيم، ألم نقل أن البديهي أخص من الضروري؟ انظر إلى هذا التقسيم، معلوم بالعقل إلا أنه يحتاج إلى وسائط، وهذه الوسائط تنقسم إلى قسمين، لأنه سيأتي معنا في الحقيقة أن العلوم كلها ضرورية في الحقيقة، سنبين ذلك. الضرب الثاني معلوم بالعقل إلا أنه يحتاج إلى وسائط، وهذه الوصائد تنقسم إلى قسمين، وصائد ضرورية فهذا يلحق بالأول لأنه من علوم الضرورة، وذلك مثل المعلومات المتضايفة التي لا بد من اقترانها، وذلك مثل أن البناء لا بد له من بال عقل، والحركة لا بد لها من متحرك، والفعل لا بد له من فاعل. هذه وصائد ضرورية. القسم الثاني ما وصائده استدلالية، فهذا ما يسمى علم الاستدلال يعني نظرية، وذلك مثل قولنا إن الجواهر المحدثة لما كانت عاجزة عن إحداث نفسها عاجزت عن إحداث مثلها، فاستدلنا بهذا على افتقارها إلى فاعل من غير جنسها، يعني ليس جوهرا من غير جنسها، وهو صانع إله القديم وأمثال ذلك. فعندنا علوم معلومة بالعقل تحتاج إلى وسائط، منها ما هي وسائطها ضرورية تلحق بالأول، وما هي وسائطها استدلالية وهي العلم النظري، وما يسمى بالعلم النظري. ونحن قلنا أنه القيد الذي ذكره الأئمة، أئمة علم الكلام كالتزاني والعظبطيجي والإمام السلفوتي والفناري وغيره، أنه قيد الضروري بأنه ما لا يمكن الانفكاك عنه، يعني بقيد عدم الانفكاك. فكل العلوم حقيقة ضرورية. طيب ومعنى الضرورة فيها ما معنى الضرورة فيها؟ عدم إمكان الانفكاك عن العلم حال حصوله في النفس حتى النظري، عند حصول ذلك العلم النظري في النفس هل يمكن أن تنفك عنه؟ هذا معنى الضرورة فيه، عدم الانفكاك. فهمنا؟ فمن وقع في قلبه علم شيء فإنه لا يستطيع أن يفرض عدمه أو يتخلص منه أو يشك فيه، ومن شك أو أجاز عدمه فهو ليس بعالم، لأن القطع أخص خصائص العلم، يعني هو من خصائص العلم بل أخص خصائصه، فإن لم تكن قاطعا بذلك شيء لا يسمى علم، يسمى شيئا إما شكا أو ظنا أو وهما أو غير ذلك. فإن كنت جازما به قاطعا فهذا يسمى علما. ولذلك قلنا كل ما هو علم حقيقة فهو ضروري بالمعنى السابق، وهو عدم الانفكاك عند حصول ذلك العلم، فهذا معنى الضرورة فيه، لأن الجزم أخص خصائص العلم. ويندرج تحت هذا المعنى كل من البديهي والنظري، والقسمة إليهما إنما هي هذا معنى. الآن نرى أن الضروري هو ما لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، كما قال البقلاني كما ذكرناه ابتداء، هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، كالعلم بجواز الجائزة لا يجد نفسه قادرة على الانفكاك عن ذلك، هذا هو الضروري. البدهي أو البديهي والنظري يندرج تحت هذا الكلي، ويندرج تحت هذا كل من البديهي، هذا المعنى وهو عدم الانفكاك، كل من البديهي والنظري، والقسمة إليهما إنما هي من جهة الوسط. فإذا كانت الوسائط ضرورية، شفت عملت أنا رأيت كيف صنعنا، يعني عندما ذكرنا تقسيم العلوم العقلية منها ما يقع بداهة بالعقل، ومنها ما يقع يعني عن طريق وسائط، واضح؟ هذا نفسه الذي يقع بداهة ضرورة في العقل بمعنى أنه لا يمكن الإمساك عنه، إما أن يكون بواسطة وإما أن يكون بواسطة ضرورية وإما أن يكون بوسائط استدلالية. ويندرج تحت هذا كل من البديهي والنظر، والقسمة إليهما إنما هي من جهة الوسائط المصيرة إلى العلم. فإن كان العلم متوقفا فقط على تصور الطرفين بلا تأمل وجهد وسائط ضرورية فهو علم بديهي، وإن توقف على بذل جهد أو على تصور عدة مراتب فهو نظري، لأنه يحتاج إلى نظر وبذل جهد، ولذلك الضروري أخص من البديهي، الضروري أخص من البديهي بهذا المعنى. واضح؟ بديهي أخص من البديهي. نعم بديهي أخص. أي أخص البديهي أخص من الضروري بهذا المعنى. فهمنا هذه العلاقة، يعني القضية أنه ما يسمى ضروريا المقصود منه وهو عدم الانفكاك عنه، هذا أولا. ثانيا ما لا يجد المخلوق قدرة على الانفكاك عنه ولا مدخلية لقدرته فيه. واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا يستعين بالأمور المحسوسة، يستعين بالمحسوسات الضروري. وقلنا أن البدهي هو ما يقع في مجرد الذهن دون، يعني وهو ما يسمى بالتفات العقل إلى ذلك الشيء دون استعانة بالمحسوسات. ف الضروري حقيقة نجده هو ما لا يمكن الانفكاك عنه، صح أم لا؟ البدهي هو ما لا يمكن الانفكاك عنه، لكن حصل ذلك بواسطة بواسطة ضرورية، بواسطة ضرورية، ولذلك هو أخص. خصوصية هو أنه حصل بواسطة ضرورية، ولذلك يصح التعبير على شيء بأنه ضروري وبديهي. نعم. هذا الفرق بين الضروري والبديهي، البديهي النظري واضح القسمة، هو ما يكون حاصلا بوسائط استدلالية، يعني نظرية مقصودة يستدل بها، لكن عند حصولها لا يمكن الانفكاك عنه، وإلا لا يسمى ذلك شيء علما. طيب نواصل. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والنظري ما لا يدرك عادة إلا بالتأمل، فمثال الحكم الشرعي الضروري. هو قسم يعني هذه الأحكام الثلاثة إلى ضرورية ونظري، يعني قسمة نجدها في الاستدلال. فمثال الحكم الشرعي الضروري حكمنا بأن الصلاة واجبة والزنا حرام ونحو ذلك. ومثال الحكم الشرعي النظري حكمنا بأن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز، وأن الزعفران ليس بربوي. يعني هذه مسألة البيوع، حكمنا بأن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام لا يجوز، هو أن يبيع رجل لآخر يعني قمحا مثلا وقد بقي ثمنه في ذمته، باع له قمحا وبقي الثمن في ذمة ذلك الرجل، فقال له بعد وقت أعطني الثمن، فقال ليس عندي دراهم ولكن خذ مني ثمن قمحا، وهذه ربوية. والربا يشترط فيه أن يكون يدا بيد، يعني التقابل، نعم عدم التفاضل. ولكن خذ مني الثمن قبحا فإن أخذه الثمن قبحا لا يجوز، لأنه ربوي، لأنه ربوي، واضح؟ يعني اشترط فيه، ما معنى اشترط فيه التقابل في المجلس، يعني تأخير هذا ربا نسيء أو سمع. نعم. ومثل الحكم العقلي الضروري حكمنا بأن النفي والثبوت لا يجتمعان، وأن الاثنين أكثر من الواحد، أكثر من واحد، واثنين اثنين، وأن الاثنين اثنين، المثنى هو مفتوح ولا مفتوح؟ إلا هذه اللغة، يعني عند ما المشهورة، اللغة المشهورة بكسر النون، أن الاثنين، وأن الاثنين أكثر من واحد. ومثال الحكم العقلي النظري حكمنا بأن الواحد ربع عشر الأربعين. ومثال الحكم العادي الضروري حكمنا بأن النار محرقة وأن الثوب ساتر ونحو ذلك. لا. هذا كله مرة ما تكلمنا فيه في الدرس الماضي. نعم. ومثال الحكم العادي بالتفصيل الآن كل واحد على حدة. ومثال الحكم العادي النظري ما تقدم من مثال السكنجبين وخبز الفطير. وأكثر أحكام أهل الطب عادية ونظرية. نعم. وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يوجب، يعني هذه الثمرات التقسيم هذا خاصة في الشرعي العقلي واضح، في الشرعي لأن ما عندنا ما يسمى ما علي من الديني الضروري هذا يترتب على إنكاره وجحوده كفرا، هذه ثمرة. نعم. وفائدة معرفة الضروري، قال حكمنا بأن الصلاة واجبة، وفي حقيقة الأمر ابتداء حكمنا بأن الصلاة واجبة نظرا، لا يحتاج إلى نظر، نظر في الأمر هل أنه يفيد الوجوب أم لا، النظر. وفائدة معرفة الضروري والنظري، لكن لما يعني النظر من حيث يعني إخراج الحكم من حيث الأمر، لكن من حيث الخطاب، يعني من حيث الخبر الصادق وهو المتواتر، هذا يفيد علما ضروريا، وهذا ثبت في المتواتر، لكن كثير الأحكام ثبت في المتواتر وهي نظرية ظنية، يعني لأنه مختلف فيها، لأنه مختلف فيها، يعني الذي يقول لا القرء ليس هو الحيض يكفر، طيب لماذا؟ لأنه اختلف في معنى القرء. أما إنكار مشروعية الاعتداد هذا هو منهم الضروري، ضروري، ويختلف كذلك، هنا يختلف الضروري بحسب العالم والجاهل، فهمنا؟ يعني بالنسبة للعالم عنده المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، حتى الكثير من المسلمين غاب عنهم هذا الحكم، فليس ضروريا بالنسبة إليه، فكيف تتعامل معه؟ لذلك يختلف الحال بين العالم وغير العالم في بعض الأحكام التي ثبتت ضرورة. وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يوجب إنكاره الكفر وما لا يوجبه، فإن من أنكر ما علم من الدين ضرورة فهو كافر بإجماع، بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس فإنه لا يحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين، وبالله تعالى التوفيق. نعم. فالشرعي ذلك يعني حتى ما علم من الدين بالضرورة مثلا كما قلت لكم يختلف. طيب ما الفرق بين أن الصلاة واجبة وبين أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشر، أو عدة المطلقة 3 شهور، أو إباحة تعدد الزوجة؟ هذا كلهم ثابت، إباحة قلنا ثابت بقطعية، ثابت بقطعية. لذلك الأمر خطير بحقيقة الأمر. هذه ليست مسائل فقهية، ليست قضية فقهية، وإن كانت من الأمور العملية، لكن في هذا من هذه الحيثية هي مسائل عقدية، لأن هذا ارتباط باعتقاد وجوب الصلاة، فهمنا؟ اعتقاد وجوب الصلاة، اعتقاد تحريم الزنا، اعتقاد كذا، لذلك هي ضرورية من هذا، من هذه الحيثية، لذلك علينا أن ننتبه. لذلك في المسألة التفصيل، ليس كل ما قام بالعالم ضروريا يلزم، يعني يترتب على الآخر كفرا مع نكرانه، لا. لذلك حتى أن ما علم من الدين بالضرورة يعني يختلف حسب ركنيته، لأن يعني حتى الواجب ينقسم واجب ركني وواجب غير ركني. الصلاة والصيام والزكاة هذه واجبات ركنية، واجبات ركنية على كل. مش كل شيء على هون. طيب، فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. طيب هذا يعني في أصول الفقه تكلمنا عنه، يعني هذا تعريف الحكم، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. الطلب يعني عم طلب الذي يكون طلبا جازما وغير جازما، اولا طلب فعل، طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل قد يكون جازما او غير جازما، فنلاحظ ان الوجوب والنسب والحرمه والكراهه والاباحه تختلف فيها، لذلك لم يقل، لم يجعلها من الطلب، واضح؟ او الوضع لهما يعني هذه الاحكام الجعليه التي وضعها الله تبارك وتعالى، السبب والشرط والمانع. نعم. وهنا عندما قال الحكم هو خطاب الله تبارك وتعالى، يعني جعل الحكم هو خطاب الله، يعني بمعنى أن الحكم قديم، مر معنى في صفة الكلام تفصيله جيد. هذا ما قاله الأشعري باعتبار متعلقات الكلام، يعني وانقسامها اعتبارا يعني الى امر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد. جميل. نعم. قوله خطاب كالجنس في الحد، وحقيقة الخطاب الكلام الذي يقصد به من هو اهل للفهم. واختلف هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا؟ هذه مسألة كذلك تكلمنا فيها في صفة الكلام، هي مسألة كلامية وما يذكرها علماء الأصول في الكتب المتقدمة، الكتب الكبيرة، وفي يعني الإمام الشبكي رحمه الله تعالى في جمع جوامع قال: ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، يعني صلوحيا. مثال يعني سواء كان الحكم يعني هو الخطاب، يعني قلنا أن الأمر إما أن يكون أمر والنهي، إما أن يكون من متعلقات الكلام، بمعنى إذا يعني في يعني أن الأمر والنهي قديمان، أو أنهما يعني ليس بقدمين بمعنى أنه أن الأمر والنهي لهما تعلق يعني تنجيز. أما إذا قلنا أن الأمر والنهي لهما تعلق صلوحي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر المأمور مع عدم وجوده، وهذه المسألة هذا الخلاف، هل يصح خطاب المعدوم؟ قلنا يصح خطاب المعدوم مع تقدير وجوده كخطابنا نحن بأقيم الصلاة مع عدم وجودنا في زمن الصحابة، فهمنا هذا يعني تقريبا، فهمنا. فعند وجود ذلك المعدوم بشرائط التكليف وارتفاع الموانئ نوجه له ذلك الحكم فتعلق وتسلط به الخطاب، تسلط عليه الخطاب، واضح. لذلك يتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا بالتنجيل صلوحيا، تنجيل يعني بالفعل، وصلوحي يعني بالقوة، يعني هو صالح لأن يخاطب، صالح لأن يخاطب عند وجوده مع يعني حصول الشرائط والأسباب الكاملة، واضح. تعلق به بشرائط التكليف المعتبرة المقصودة. قرأنا مثل الحاشية، هذا تكلمنا فيه، يعني أصلا تكون متمكنين تصيركم من يدخل بعض الشذور، لأنه هذا بدأنا نصيبنا من صفة الكلام تدريجيا حتى يعني تخمر الأمر وطاب بشمام. هذه المسألة هي مثلا من المسائل الدقيقة في هذا العلم، هي أصولية وكلامية في نفس الوقت، هو العلاقة بين أصول الفقه وأصول الدين يعني علاقة وطيدة، فهمنا. اقرأنا مثلا، أي هل يشترط وجود المخاطب خارجا أو يكفي وجوده العلمي وعدم اشتراطه هو الصحيح، وذلك يعني ما يسمى بالوجود العلمي مع العلم بوجوده كله مرتبط بالمسائل العقدية وتصوري، يعني وتصورها تصورا تاما. يعني مثلا ما معنى وجوده العلمي؟ لو تتذكرون في مثلا مثلا المستحيل العربي، المستحيل العربي أو الواجب العربي كلاهما بالتقابل، ما هو الواجب العربي؟ مثلا عمك عزي موجود، هو ملاك وجوده واجب ولا ممكن؟ أكا مطلقا واجب تتكلم برضه، يعني أنت إله، لو جمعنا لو قيمة فيه من آليات إلا الله لفسدت، ونعمل معك تمانع والدرع. أنت وجودك هذا بالذات ممكن، لكن لما تعلق علم الله بوجودك واجبا عرضي، ما معنى عرض؟ أي أن الله أن وجودك واجب لتعلق علم الله بوجوده، وآل ممكن هو من الممكنات، ما معنى الممكن؟ ما استوى طرفاه وجود معدن وعدم، يعني الكف مستوي، واضح؟ يعني هو ممكن بذاته لكن مستحيل عرض، مستحيل عرض بمعنى لماذا هو مستحيل؟ مع إمكانه في الذات، هو في ذاته ممكن لتعلق علم الله بعدم وجوده. طيب إذا تعلق علم الله بعدم وجوده لم تتعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه، وهذا معنى الوفقية يعني والترتب في التعقل، مهم العلاقة. نعم، حتى يعني بالنسبة للواجب الذاتي، الواجب الذاتي ينقسم إلى قسمين عندنا، مطلق ومقيد. المقيد يعني كالتحيي يزيل الجرم بشرط إجمالا دوام بقائه، هذا معنى التقييد في بقيه دوام بقائه. فهذا معنى يعني وجوده العلمي، هو ليس يعني ليس مبرزا الى ساحه الوجود، هو الان عزم لكن ممكن تعلق علم الله بوجوده، هذا صالح لان يتعلق به الخطاب. هذا معنى يعني التعلق المعنوي للخطاب وهو الصحيح، ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا لان الامر يعني من يعني هو من اقسام الحكم، من اقسام الحكم. يعني الخطاب اذا كان خطابا يعني متوجها يعني هو من اقسام الحكم من حيث يعني الاقتضاء، من حيث يعني طلب او اقتضاء فعل، هذا يسمى امرا. أما الطلب واقتضاء ترك هذا يسمى، لذلك يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا فهو مأمور وإن لم يكن موجود بالقوة لا بالفعل. نعم تفضل. أي هل يشترط وجود المخاطب خارجه أو يكفي وجوده العلمي وعدم اشتراطه هو الصحيح؟ يعني حتى أن قيضنا المذهب الأول هو قالوا لا، المعدوم لا يسمى مأمور، المأمور لا يكون مأمورا إلا إذا كان موجودا بشرائط التكليف المعتبرة، هذا يسمى مأمورا. نعم. وذلك بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، وتنزيل الآتي منزلة الواقع. قال الآمدي: إنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا لا نقول أنه مكلف، يعني ليس معنى أن نقول بتعلق الأمر به أنه مكلف، لا، هو مكلف عند حصول شرائط التكليف فيه يكون مكلف فينجز. قال الآمدي: إنا لا نقول بكون المعدوم مكلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه، بل معنى كونه مكلفا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب. نعم. فإذا وجد. فإذا وجد وتهيأ الكلام هذا اللي أنا تكلمت فيه نفسه بالضبط. فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب والاقتضاء القديم. فإن الوالد لوصى عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية. فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفا بوصية والده، حتى إنه يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة والامتثال. وقال الأصفهاني: ليس المراد من قولهم يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما، بل المراد التعلق المعنوي، وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علم الله تعالى في الأزل، بمعنى أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد الطلب. يعني نفسه يعني ذلك الطلب يعني الطلب القديم يعني هو يعني موجه لكل من تحصل أو لكل من قامت به شرائط التكليف، يعني لا يعني ليس بطلب آخر. واضح؟ نعم. من غير التجدد طلب. فهمنا هذا الكلام. قوله خطاب كالجنس في الحد، وحقيقة الخطاب الكلام الذي يقصد به من هو أهل للفهم. واختلف هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا. وعلى ذلك إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، نحن قلنا الخطاب الحكم والخطاب الله تبارك وتعالى، يعني إذا تعلق الأمر حكم، فإذا قلنا أنه يتعلق فهنا هل يسمى الحكم خطابا في الأجل قبل وجود المخاطبين أم لا؟ من قال أنه يتعلق بالمعدوم الحكم يسمى خطابا حقيقة، واضح؟ ومن قال لا يتعلق إلا بشرط وجوده لا يسمى خطابا حقيقة، والأشعري عنده الحكم قديم وعلى ليس حادثا، يعني من صفات الأفعال كما قال وعلى ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل خطابا قبل وجود المخاطبين أم لا. والمراد بالخطاب هنا المخاطب. قال والخلاف مبني على تفسير الخطاب، فمن قال إنه الكلام الذي علم الله أنه يفهمه المكلف في المستقبل يعني صلوحية، فإذا تحققت فيه شرائط التكليف بمعنى أنه يفهم الخطاب فهمه، يعني انظر إنه الكلام يعني الخطاب، إنه الكلام الذي علم الله أنه يفهمه المكلف في المستقبل، أقم الصلاة، يفهمه في المستقبل بشرائط التكليف، ثم سمي كلام الله تعالى خطابا يعني بتقدير وجود المخاطب، لأن الأصل في الخطاب وجود المخاطب، هذا أولا. ثانيا الأصل في الخطاب التفهيم، الخطاب هو التفهيم، فكأب من أدلة من قال أنه لا يسمى خطابا يعني يشترط وجود المكلف هو أنه لا يفهم المعدوم لا يفهم الخطاب، فهمنا؟ نعم. نحن نقول يعني الجهة الأخرى يعني نقول لا، نحن نعتبره يفهم الخطاب باعتبار وجوده، فحالة وجوده يفهم ذلك الخطاب، فمستعد لفهمه بالقوة، هذا معنى الاستعداد، هو بالقوة الذهني في الذهني، سمى كلام الله تعالى خطابا. ومن قال إنه الكلام الذي أفهم بالفعل لا بالقوة، يعني يشترط عند الخطاب الفهم، يعني أن المخاطب يفهم ذلك الخطاب عند توجه الخطاب إليه بالفعل عند وجوده يعني. ويبتني عليه الكلام الله تعالى حكم في الأدب وهو لازم القول الأول، أو يصير حكما فيما لا يزال وهو لازم، فيتكلمنا عليه كذلك في صفة الكلام. والأشعري ذهب أن من هذا ذهب الأشعري أن الحكم قديم باعتبار أن الخطاب يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، والخطاب هو الحكم. ومن ذهب أنه لا يتعلق إلا بشرط وجوده وبشرط اتفهامه بالفعل، ذهب أن الحكم ليس قديما، بل الحكم لا يسمى حكما إلا باعتبار ما لا يزال يعني عند الوجود، عند الوجود والاستمرار، هذا هو الصفة. نعم. والمراد بالخطاب هنا المخاطب به من أطلاق المصدر على اسم المفعول، وإضافة يعني وأصله الخطاب يعني المخاطب به، من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول اسم المفعول. وإضافة الخطاب إلى الله تعالى فصل يخرج خطاب غيره كالملوك والآباء والأمهات والمشايخ، وبالجملة يخرج بهذا القيد خطاب ما سوى الله تبارك وتعالى من الملائكة والإنس والجن، فلا يسمى خطاب هؤلاء كلهم حكما شرعيا، وإنما يسمى خطاب الرسل بالتكاليف حكما شرعيا، لأنهم مبلغون عن الله تعالى معصومون في تبليغهم من الكذب عمدا أو عمدا وسهوا. نعم. إلا الأنبياء يعني يسمى كلما ما يتوجهون به إلى الناس يسمى خطابا، خطاب الله تبارك يعني يسمى حكما، غيره لا يسمى حكما أبدا. هذه مسألة مهمة. طيب سؤال، ما استنبطه المجتهدون نحن نسميه حكم، كيف؟ يعني قلنا أن الحكم لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، خطاب الله والأنبياء لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. وما أتاكم الرسول بخوف فخذوا بأمره، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، واضح؟ وحذر من مخالفتهم تبارك وتعالى. طيب المجتهدون الذين يعني استنبطوا أحكاما وضعهم الأحكام اجتهادية، ثلثي الفقهاء، ثلثي ما نتعبد به الله تبارك وتعالى هي أحكام استخرجها المجتهدون، هل تسمى حكما؟ قلنا إن الحكم لا يسمى حكما إلا لأن الحكم خطاب الله تبارك وتعالى لا خطاب غيره. المجتهد مظهر لها خط قارئ، لكن مش قارئ يعرف. المجتهد ليس منشئا، مظهر، وهذا مهم جدا يعني في عدة مجالات، يعني ما يدعيه غيره وغير يعني الآخرون من أن لقولهم مثلا هذه الكلمة الفضابة أن نحن لا واسطة بيننا وبين الله، يعني وكأنهم يعتقدون أن العلماء علماء هذا الدين هم قساوسة، لأن القساوسة ماذا يفعلون؟ القساوسة يدعون أنهم نواب عن الله يغفرون لمن يشاءون ويعذبون من يشاءون بتلك الصكوك التي يجرون من خلالها منافع شهوانية ومادية. فهمنا؟ هذا المبدأ في الإسلام لا يعني اعتقاده كفر. فالمجتهد مظهر لحكم الله تبارك وتعالى بعد تأهيله، فهو يظهر حكم الله، فإذا خرج بحكم هذا حكم الله تبارك وتعالى ليس حكم مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره، لا، هو أظهر حكم الله تبارك وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه. فهمنا هذا المعنى؟ طيب هذا المعنى الإظهار وعدم الإنشاء تستعمله في عدة مجالات، يعني حتى في الرد على أهل الباطل في قضية يعني التلبيس على الناس العلاقة بين الأمة وعلمائها. يستعملون المصطلحات الكنسية التي ترجمت إلى كتبنا من حيث ما حدث في الثورة الفرنسية وأوروبا وما ذلك وما شكل ذلك، أنهم نواب عن الله، أنهم وصايا من الله على الخلق تبارك وتعالى، أنهم وسائط بين الخلق والخالق، هذا كله ممنوع، لا يوجد أبدا. كما أن العبد العالم عبد المفتقر، وكذلك الجاهل عبد المفتقر، واضح؟ والعلاقة بينهما أن يأخذ كل بيد صاحبه إلى الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلهم، هذه العلاقة، علاقة عبودية ابتداء من فيها. فمن كان إذا كان العالم على غير هذا العنوان كان عند الله تبارك وتعالى ضال، ولذلك توعده. فهمنا المسألة؟ نعم. وقوله المتعلق كملنا العبارة هذه، وإنما يسمى خطاب المسلم بالتكليف لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى معصومون في تبليغهم من الكذب عمدا. وتأمنا الوقت حسن، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.